الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديه وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في أصول الفقه، وبحثنا في ما يتعلق باللغات. ومعلوم أن دراسة اللغات في علم أصول الفقه من أهم الموضوعات التي ينبغي الاهتمام بها، وذلك لأن أصول الفقه إنما هي قواعد يستنبط أو يعرف بها كيفية استنباط الأدلة، استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية. والأدلة الشرعية في أساسها هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما بهذه اللغة العربية. ولذلك عني الأصوليون بها عناية كبيرة في هذا العلم خاصة، وفي سائر العلوم بعامة. فعقد الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى في مختصره فصلا خاصا باللغات، بحث فيه بعض المبادئ اللغوية وما يتعلق بوضع الأسماء وتقسيمات الألفاظ إلى، وإن كان ذلك بإيجاز، ولكنه سيتحدث عن تفصيل هذه الموضوعات في ما يلحق، أو أنه سيتوسع فيها كما توسع غيره في أثناء مباحث هذا الفن في مختلف مواضعه. فالفصل الرابع في اللغات، تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الفصل الرابع في اللغات، وهي جمع لغة، وهي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية واختلافها لاختلاف أمزجة الألسنة، لاختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة. ثم هنا أبحاث. نعم، فالفصل الرابع في اللغات، يعني الفصل الرابع من الفصول التي عقدها في المقدمة قبل البحث في الأدلة الشرعية في الأصول. وهذا الفصل عقده للكلام على أهم مسائل اللغات. وقال في تعريف اللغات: جمع لغة. لغات جمع لغة، هي لغوة أو لغوة، أصلها لغي أو لغو، والأشبه أنها لغية كدمية، أو لغوة كعروة كعروة. نعم، وجمعها يعني هي لغات، وجمعها أو مفردها لغة. والمراد باللغة في اصطلاح أهل العلم هي الألفاظ الدالة على المعاني. لغة الألفاظ الدالة على المعاني، لأن المعاني التي تكون في خاطر باطن الإنسان، في ذهنه، إرادته التي يريد أن يعبر عنها، أو التي يريد، ماذا يريد أن يفعل، ماذا يريد أن يعني، ماذا يرغب، ماذا يكره، إلى آخره، ما بما يأمر بما ينهى، هذه أمر غيب لا يعلمه الإنسان من غيره، إلا إذا أفصح عنه بعلامة. والعلامات متعددة، قد يفصح عما يريد بإشارة، قد يفصح عنه برسم، قد يفصح عنه بطريقة أو بأخرى. ولكن أسهل العباء يعني ما يعبر به عما في مخنون النفس وأوضحه هو اللغة، وهي هذه الأصوات الصادرة من يعني اللسان، عن طريق الفم، عن طريق اللسان، عبارة عن يعني تحريك هذا اللسان في الفم بواسطة الهواء لتخرج هذه الحروف المكونة للكلمات والجمل المعبرة عما يريده المتكلم. قال لك في اصطلاح الألفاظ الدالة على المعاني النفسية، المعاني التي في داخل المتكلم. ثم أشار إلى أمر آخر، وهو أن كما هو معلوم اللغات مختلفة، لغات يعني، وسبحانه وتعالى قال: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني اللغات، فاللغات مختلفة. يقول اختلافها لاختلاف أمزجة الألسنة، يعني هكذا يقول كثير من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقها كذلك، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا. وكل من البشر، كل فئة، كل قبيل، كل شعب، كل أمة، كل عصر من العصور أيضا، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الملكة وهذه القدرة ليعبر ما بما يريد أو عما يريد. فالألفاظ الدالة على المعاني النفسية، نعم، اختلافها بسبب اختلاف الأمزجة، أمزجة الألسنة، اختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة أو لغير ذلك، هذا واقع الخلق. وسبحانه وتعالى خلقهم وخلق لغاتهم بهذا الحال الذي هم عليه. نعم. ثم هنا أبحاث، مسألة اللغات، وأي اللغات أقدم وأيها أفضل وأيها أقوى التعبير وأيها هذا، هذه تفاصيل لا يعني نرى أن نستفيد من ذكرها الآن، ولكن لنعلم أن اللغة العربية هي أهم اللغات وأقواها، ولهذا اختار وأفصحها لا شك، ولهذا اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه العزيز الثابت الدائم ما دامت السماوات والأرض، ولهذه الشريعة العامة الشاملة المحيطة بكل ما يجد منذ أنزلت إلى أن تقوم الساعة. هذه هذا الوعاء، هذه اللغة هي التي استوعبت معاني هذه الشريعة، لم تتمكن ولم يخترق الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة لغة غير اللغة العربية. نعم. ثم هنا أبحاث، الأول قيل هي توقيفية، وقيل اصطلاحية، وقيل مركبة من القسمين، والكل ممكن ولا سبيل إلى القطع بأحدها، إذ لا قاطع نقلي ولا مجال للعقل فيها، والخطب فيها يسير، إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي، والظاهر الأول. نعم، من مباحث اللغة التي يبحثها الأصوليون وأهل اللغة مبدأ اللغة، كيف بدأت اللغات، وهم الآن يتحدثون عن اللغة العربية، كيف بدأت اللغات، ومنها اللغة العربية، أو بالأساس هم يتحدثون عن اللغة العربية كيف بدأت، هل هي توقيف بمعنى أنها تعليم من الله سبحانه وتعالى لأول مخلوق علمه هذه اللغات ليتكلم بها، أو هي اصطلاح بمعنى أن عدد من البشر أو من وجد من الخلق عندما ولد رأوا أنهم بحاجة إلى التخاطب وإلى التعبير عما في النفوس والإرادات، فاتفقوا واصطلحوا على ألفاظ معينة ليقولوا هذا كذا وهذا باب وهذا طريق وهذا جبل وهذا في سماء وهذا أرض، أو أن بعضها توقيف بتعليم وبعضها اصطلاح واتفاق، ثلاثة آراء في المسألة. الشيخ عقب على هذا ويقول هذه آراء ثلاثة، نعم، ولكن الأمر فيها والاختلاف في مبدأ اللغات يسير، يعني ليس له ثمرة كبيرة، لا يتعلق به اعتقاد ولا يتعلق به أيضا اختلاف في المسائل الأحكام الفرعية. نعم، سواء اعتقدنا وعرفنا أنها بتوقيف وتعليم من الله سبحانه وتعالى، أو أنها باصطلاح، والاصطلاح لا يكون إلا بقدرة أودعها الله في الإنسان ليتكلم بما يريد، أو أن بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، قد جاء ما يفيد وما يشير إلى ذلك، كل هذه المذاهب الثلاثة لها ما تستند عليه، ولكن الشيخ يرجح الأول، يرجح أنها توقيفية، أول ما بدأت أنها توقيفية. نعم. لنا وعلم آدم الأسماء كلها، قيل ألهمه أو علمه لغة من قبله، لا، أو علمه لغة من قبله، أو علمه لغة من قبله، أو الأسماء الموجودة حينئذ لا ما حدث. نعم، بدأ يستدل لي أو يعني أخذ وذكر أهم دليل استدل به القائلون بأن اللغات توقيفية، وهو يعني ظاهر الآية من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم إلى آخر الآية. إذن الآية صريحة لأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، وفيها عموم أسماء كلها، فظاهر الآية أن الأسماء التي جعلت للمسميات للكائنات قد علمها آدم بتعليم الله سبحانه وتعالى. هذا ظاهر الآية، لأن لهم يعني أدلة أخرى تضعف من ذلك. ثم كل نعم أنما كل شيء الظاهر الآية أنه علم أو أن الله علمه الأسماء كلها، ظاهر الآية هكذا. لكن فيه احتمال ما يزال مع وجود هذا التأكيد الذي يذكره زميلكم، وأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، وهذه معرفة بأل وغير الاستغراق، ثم أكده بقوله كلها يعني عموم مؤكد. لكن يرد عليه أن المراد بالأسماء كلها تلك الأسماء التي كانت موجودة يوم كان آدم، هذا احتمال واحد، وهذا الذي ذكره. أو أن الأسماء التي كان قد عرفها وخلق من قبل، وهؤلاء الخلق قد اصطلحوا وتعرفوا عليها، احتمال. يعني الاحتمال واحد، لورود الاحتمال لم يكن دليل قطعي وإلا لما اختلف. نعم. فيقول هذا دليلهم، دليل القائلين بأنها توقيف هذه الآية. ثم أورد عليه ثلاثة اعتراضات. قيل ألهمه في تفسير قوله وعلم آدم الأسماء كلها، يعني ألهمه أن يضع الأسماء. إذن فلم يعلمه أن هذا كذا وهذا كذا، وإنما ألهمه أعطاه القوة الفهم والمعرفة لأن يضع ويميز بين الأشياء بأسماء. وإذا كان كذلك فالإلهام لا يعني التعليم المباشر، بل يعني أنه ألهمه كيف يصطلح مع من سيكون معه ويضعون هذه الأسماء. أو احتمال آخر، علمه لغة من قبله، كانت لغة قد تعارف عليها واصطلح عليها خلق آخرون فعلمه إياها. هذا احتمال، هذا احتمال. واحتمال ثالث أن المراد بالأسماء التي علمه إياها على فرض أنها تعليم مباشر أسماء موجودة حينئذ لا ما حدث، ومعلوم أن المخلوقات حادثة متجددة ولم يكن تكون كل المخلوقات موجودة يوم كان آدم، يعني بل متجدد. نعم السماء والأرض والجبال وكذا إلى آخره موجودة، لكن في أشياء ولها مسميات وأسماء ولها مسميات حدثت كثير بعد آدم، وأقل شيء أقرب شيء أبناؤه، يعني ذريته الذين من بعد. نعم ولكن ليس من ذلك، مو تغيير تجديد، يعني كلما جد يعني جد له سرت يعني جد له اسم قد يكون، يعني حتى اسماء الاعلام، اسماء الاعلام الموجوده الان ليست كلها موجوده قبل يعني 20 سنة او 100 سنة او 1000 سنة او يوم كان ادم مولود. نعم فهذه الاحتمالات تضعف الاستدلال بالآية، وإن كان ما يزال ظاهر الآية يدل على أن الله علم آدم الأسماء كلها. نعم قلنا تخصيص وتأويل يفتقر إلى دليل. نعم هذه الاعتراضات الثلاثة الواردة، قولكم إنه علم بمعنى ألهم أو علمه لغة من قبله وليست يعني لغة مستجدة جديدة خاصة به، أو أن هو علمه الأسماء الموجودة ولم يعلمه كل الأسماء لما سيجد إلى يوم الساعة إلى يوم القيامة، كل هذه تأويلات وتخصيص لعموم مؤكد، فلا فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل ولا دليل، هذا يعني أكملة الجواب، يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل. وإن كان المعارض يقول لا بل هناك دليل، بل هناك دليل، يعني دليل أن هناك أشياء لا يعلمها الناس في عصر من العصور ثم يصطلحون عليها وتجد واشتقون والاشتقاقات من بعض الكلمة، يعني اشتقاق يعني والنحت إلى آخره، استخراج أسماء من ألفاظ مركبة موجودة من قبل لمسميات حديثة، بل الأسماء التي نلاحظها الآن وهي معروفة من قبل، كونه يؤخذ اسم لمسمى مخترع جديد أو مستحدث جديد وقد يكون يستعار ويأخذ اسمه من لغة للغة أخرى ويتعامل ويتعارف عليه إلى آخر ما يعني هو معلوم في اللغة، مما يشعر بأن هذه اللغات متجددة وأن تجددها إنما يكون بحسب اصطلاح أهلها أو الذين تعرفوا على التخاطب بما تكلموا به، فيشعر بأن القطع أو يعني غلبة الظن يكون الأسماء كلها علمها آدم تعليما مباشرا فيه احتمال لخلاف ذلك. نعم نعم الذين قالوا المدارس يقول هناك احتمال يعني هناك أسماء علمها أخذا من الآية علمها الله لآدم أخذا من الآية الأسماء وقالوا أسماء الثابتة الموجودة عند وجود آدم التي لا تتغير كالجبال والبحار والسماء والأرض وإلى آخره وكذا هذه موجودة منذ وجود آدم إلى أن يعني ما شاء الله للكون أن يكون هذه علمه إياها. وأما ما استجد من مسميات ومستحدثات فهذه اصطلاحات اصطلاحات ولهذا قالوا نوع يعني توقيفي ونوع اصطلاحي. وفي الجملة لا يترتب على الاختلاف في هذه المسألة كبير ثمرة شخصية فلا نقف عندها طويلة. نعم. الثاني تثبت الأسماء قياسا تجوز يعني تجوز تجوز في الاستعمال لكن في الوضع كلام على الوضع كلام على الوضع هل هو اصطلاح توقيفي؟ لا يجوز أصلا لا يجوز تغييرها لكن استعمالها استعمال يعني لو فرضنا أنه وضع اسم حجر أو اسم أسد يعني علم آدم أو علم الإنسان بأن هذا الحيوان المختلف اسمه الأسد هذه حقيقة حقيقة وجاءت بالتعليم هل هذا يمنع من أنه يستعمل هذا اللفظ في الرجل الشجاع مجازا هذا الاستعمال لأن الكلام كلام في الوضع في أصل الوضع أما الاستعمال فلا يعني الكلام في أنه في أصل وأصل اللغة أصل وضع اللغات هل هو توقيفي أو اصطلاحي أما الاستعمال وكونه استعمل في حقيقته أو في مجازه أو تأتي الكناية أو غيرها فهذا شيء آخر يعني لا يتنافى مع قولنا أنها يعني توقيفية أو اصطلاحية أمر آخر هو من الأشياء التي يظهر أن في اللغة أنها يعني مبني ينبني على هذا هل يصح القياس في اللغات أو لك ما سيأتين هل يصح القياس في اللغة القول الصحيح أنه إيش أنه يصح أو لا يصح إذا كان يصح القياس ما معنى يعني معناته يعني إضافة اسم أو إطلاق اسم على مسمى لم يكن له هذا الاسم من قبل وهذا يعني قياسا على مسمى آخر هذا دليل على أن الأسماء ليست توقيفية وإنما هي اصطلاحية وإن كان البعض وإن كان الذي يقول بالجواز هذه ستأتينا الآن الذي يقول بالجواز لا يمنع هذا يقول نحن نتكلم في أصل الوضع أما الاستعمال وأما النظر إلى المعاني وأما قياس بعض المسميات على بعض فهذه أمور أخرى لا ليس الكلام ليس فيها إنما الكلام في أصل الوضع هل هو توقيف أو اصطلاح وعلى العموم في الجملة ليس لها أثر فقهي كبير. نعم الثاني تثبت الأسماء قياسا وهو قول بعض الشافعية خلافا لبعضهم وهو قول أبي الخطاب وبعض الحنفية لنا معتمده فهم الجامع فهم الجامع كالتخمير في النبيذ كالشرعي فيصح حيث فهم. نعم مسألة أخرى الأسماء هذه الأسماء التي أطلقت على مسميات زيد بحر جبل أرض سماء كذا فعل فاعل إلى آخره هل تثبت يعني بمسميات ممكن أن نطلق على شيء معين اسما جديدا لوجود صفة كانت موجودة في مسمى آخر هذا هو المسلم يعني هل تثبت الأسماء قياسا بحيث ينظر إلى معنى في اسم فإذا وجدنا هذا المعنى في مسمى آخر معنى في مسمى فإذا وجدنا هذا المعنى في مسمى آخر في شيء آخر هل يجوز أن نطلق هذا الاسم عليه لوجود ذلك المعنى أو لا؟ قال لك يعني النبيذ والخمر النبيذ والخمر في لغة العرب في اللغة العربية للخمر اسم خاص به وهذا الاسم يطلق على نوع من المائعات مخصوص معين وهو عصير العنب المشتد إذا قدها بزبد يسمونه خمرا وهناك اسم يطلقونه على شيء يشبهه في معنى ولكنه يختلف عنه بعضا شيء وهو النبيذ ما هو النبيذ؟ نبيذ الماء الذي ينبت فيه التمر أو العنب أو الرطب أو كذا فيمكث فيه فترة فإذا تخمر النبيذ أو وصل إلى درجة الخمر فيه نوع إسكار وما يزال يسمى إيش؟ نبيذ. فهل يصح أن يطلق عليه اسم الخمر لأنه فيه صفة الإسكار أو لا؟ هذا المثال وهذه هي المسألة. فهل يجوز أن يطلق المتكلمون في لغة من اللغات، اللغة العربية بالذات، إذا وجدوا أن أهل العربية قد وضعوا اسما أو أسماء معينة لمسميات في تلك المسميات معان وأوصاف، إذا وجدت هذه المعاني والأوصاف في غيرها فهل تطلق تلك الأسماء على ما وجد فيه الوصف أو لا؟ هذا هو القياس اللغوي، هذا الذي اختلفوا، كما مثلنا بالنبيذ والخمر، كما يمثلون أيضا باللائط بالسارق والنباش، ويمثلون باللائط والزاني ونحو ذلك. وهذه الفروع فقهية وقع فيها اختلاف بناء على هذا الاختلاف. السارق في لغة العرب، السارق هو من يأخذ المال خلصة، حتى في اللغة من يأخذ المال من يعني غيره خلصة، لا من يأخذ المال من غيره خلصة، هذا هو السارق. وجاء الشرع وحدده بأوصاف معينة واشترط الحرص واشترط النصاب، لكن في اللغة العربية السارق كل من أخذ مال غيره خلصة، خلصة يعني لم يأخذه مثلا بجبر وإكراه، هذا يسمى اغتصاب غصب يعني غصب، أو نعم، أو لم يأخذه مثلا بنوع من الخيانة وحيلة، هذا يسمى حيلة وغش، إنما لا هو يخادعه أو يقاتله حتى يغفر فيأخذه خلصة. هذا وبعيد عن عين صاحبه أو عن أعين الناس يسمى سارق. طيب فيه نوع من أخذ المال خلسة ومخالفة يعني في غيبة أو بعيدا عن نظر الناس، ولا يسمى سارق إنما يسمى نباش. النباش العربية يسمون النباش، من هو النباش؟ الذي يأخذ ما في القبور من يعني أكفان وما مخلفات الموتى إلى آخره، قد يكون معه ذهب في سن أو كذا إلى آخره، فالذي يأخذ ما في القبور، ينبش القبور ويأخذ ما فيها، يسمونه يطلبون عليه اسم خاص يسمونه نباش. وهو فيه معنى السرقة أو لا؟ فيه معنى السرقة، وهو أخذ مال المال خفية، أخذ المال خفية. فهل يصح أن يطلق اسم السارق على النباش أو لا؟ مبني على هذا خلاف، وينبني على هذا انه هل يحكم على النباش بما يحكم به على السارق فتقطع يده، او يعني لغه فاذا فيدخل في عموم قوله تعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما، او يحتاج الى دليل اخر شرعي او قياس شرعي. كذلك مساله اللائط والزاني، الزاني هو يعني معلوم الذي يعني يواقع امراه حراما يعني في فرج معد يعني او يعني اللي هو الشيء المعتاد في نعم في اسمه يعني في نعم في فرج محرم، لكن اقصد ان هذا الوطء او الجماع في ما خلق له عاده، واللواط هو غضاء الشهوه فيما لم جرت العاده في به، وكلاهما قضاء شهوة محرمة في فرج محرم، فهذا يسمونه جواط ولائط، وإن كان يشتق من عمل أو من اسم القوم الذين كانوا يعملونه، وهذا اسمه زنا. فهل يطلق لفظ الزنا على كل من واقع في فرج حرام سواء كان قبرا أو دبر أو لا؟ هذه أيضا مبنية على هذا الخلاف، يعني من حيث إيش القياس اللغوي، أما من حيث الحكم الشرعي اختلفوا فيه بناء على ذلك، هو اختلفوا فيه بناء على ذلك، واختلف فيه بناء على أدلة أخرى. من ألحق اللائط بالزاني له دليل أدلة أخرى شرعية تنص عليه، يقول يعني أنه كالزاني، ومنهم من قال إن له حكم آخر يعني يحكم به كمثل ما حكم على من كانوا يفعلون هذه الفاحشة، وكذلك السارق وكذلك النباش. خلاصة هذا، هل اللغة تثبت قياسا أو لا؟ إذا وجدت صفة في مسمى ووجدت في مسمى آخر، فهل يطلق الاسم على الاثنين أو لا؟ فيه خلاف، منهم من قال يجوز، منهم من قال لا يجوز. يترتب على هذا الخلاف هو أن الحكم الشرعي إذا ورد بهذا الاسم فهل يختص بما كان وضع له أصلا، أو يقاس عليه كلما وجد لغة، كلما يدخل فيه كلما وجد فيه هذا المعنى؟ أو فإذا قيل قلنا أنه يقتصر على ما وضع له ولا يصح القياس اللغوي، يحتاج المسمى الذي فيه تلك الصفة لإثبات حكمه يحتاج إلى قياس شرعي، إلى وصف شرعي، يعني تكون العلة الشرعية المعروفة عند أهل القياس. نعم، يقول تثبت الأسماء قياسا، وهو قول بعض الشافعية، يعني تثبت الأسماء قياسا هذا اختيار الشيخ، وهو اختيار جمهور الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية أيضا خلافا لبعضهم، يعني لبعض الشافعية، وهو قول بعض الحنابلة منهم أبو الخطاب وبعض الحنفية، وكذلك المالكية لم يتفقوا، منهم من قال بذلك القياس، ومنهم من قال بعدمه. قبل أن يعني ننتقل إلى الأدلة، لابد أن نعيد ونؤكد أن الاختلاف في الأسماء التي لها صفات مشتركة تكون بهذا وهذا، أما أسماء الأعلام، الأسماء التي ليس لها صفات، يعني لم توضع أسماؤها لما فيها من معان، فهذه لا خلاف في أنه لا يصح القياس فيها، مثل أسماء الأعلام زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، يعني ليس يعني لم يوضع، يعني لم يسمى زيد لما فيه من معنى خاص به، حتى نقول أن كلها ما وجد فيها المعنى يسمى زيد أو عمر، لا، هذه أسماء الأعلام وضعت ابتدائيا من غير نظر إلى معنى خاص بها، فهذه لا خلاف في أنه لا يصح القياس فيها، ولا يقال فيها حد القياس، لا يقول أحد فيها بالقياس. وهناك أسماء واشتقت من معان، فهذه لا خلاف أيضا في أنه يصح فيها القياس، مثل اسم الفاعل واسم المفعول وكذا إلى آخره. اسم الفاعل، ها أيوه نعم، هذه يعني الضارب مثلا اسم الفاعل، فكل من وجد منه الفعل، فلا نقول يعني من وجد منه ضرب نسميه ضارب، لكن من وجد منه المشي لا نسميه ماشي، أو من وجد منه مثلا الأكل لا نسميه أكل، لا، أو الشرب لا نسميه، بلى لم يقل أحد بذلك، بل قالوا هذه أسماء مشتقة من معان، وكل ما هذه الأسماء لا خلاف في أنه يصح القياس بها، بمعنى اسم الفاعل يطلق على كل من وجد منه ليش الفعل، كل من وجد اسم المفعول يطلق على كل من وجد فيه وجد عليه الفعل، يعني ضارب للفاعل ومضروب للمفعول، آكل ومأكول، شارب ومشروب إلى آخره. نعم، والخلاف إنما هو في الأسماء التي أسماء الأجناس وأسماء الأنواع التي وضعت لمعان فيها، فهل يصح القياس عليها أو لا، مثل السارق والسارقة والخمر، مثل الخمر عفوا، مثل الخمر والنبيذ والكذا إلى آخره. نعم، لنا معتمده فهم الجامع كالتخمير في النبيذ كالشرعي فيصح حيث فهم. قال لنا على دليل القائلين بجواز القياس، معتمده فهم الجامع، معتمد القياس هو فهم الصفة الجامعة أو المعنى الجامع بين المقيس والمقيس عليه، فإذا فهمنا معنى وضع له الاسم الأول، إذا عرفنا أن الاسم الأول إنما وضع من أجل ذلك المعنى، فعندئذ لنا أن نقول كل ما وجد فيه هذا المعنى نطلق عليه ذلك الاسم. وقال هنا كالتخمير، كالتخمير في الخمر، الخمر لماذا سمي خمرا؟ قالوا سميت خمرا لأنها تخامر العقل، يعني تغطي، يعني تسكر بما فيها من الإسكار، والإسكار يخام يعني يجعله يخامر العقل ويغطي. طيب النبيذ الذي اسمه نبيذ، هو له اسم نبيذ، لكنه إذا أسكر، إذا وصل إلى درجة الإسكار، هل يسمى خمر أو لا يسمى خمر؟ قالوا إذا مدام إذا وجد فيه المعنى وهو التخمير، فما المانع من أن نسميه خمرا، من أن يسمى خمرا. ولهذا بعضهم يقول أن الخلاف في تحريم المسك، تحريم النبيذ والحد عليه، إقامة الحد بسبب شربه، مبني على هذا، والواقع أنه ليس ما يعني هذا القول ليس بقوي، بل قد ورد النص على أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرارة، ورد النص على أن كل مسكر حرارة، فسواء سميناه خمرا أو لم نسميه، فنورد النص على أنه كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره حرام. نعم، قال لك كالشرعي، يعني كالقياس الشرعي، القياس الشرعي مبناه على فهم المعنى الجامع، القياس الشرعي معناه يعني مبني على فهم الوصف